قال عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. عن ابن مسعود قال رحمه الله، ثم أورد رحمه الله هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من ضعف اليقين. قال ضعف بالضم فيما يصيب البدن، وضعف في الفتح بما يكون في الرأي، رأي الإنسان في بدنه ضعف وفي رأيه ضعف. فمن جاء في الحديث هنا أن من ضعف اليقين أي مما يترتب عليه ضعف في يقين العبد. واليقين هو كمال الإيمان وكمال العلم بالله سبحانه وتعالى، وأساس لا بد منه، كما قال عز وجل في وصفه للمؤمنين: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي أيقنوا، تم يقينهم. وقال عليه الصلاة والسلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما، أي موقن. فاليقين مطلوب وأساس في الدين كله، كلما قوي يقين العبد بالله وبموعوده وبثوابه وباليوم الآخر عظم الخير فيه، وإذا ضعف اليقين ضعف الخير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.